قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض فيكم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشم أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلك. يأتي بعد ذلك مالك رحمه الله لكون حديث عائشة محتملا لوجود القميص والعمامة بدون أن يحسب في العدد أو عدم وجودهما يأتي بعد ذلك بحديث أبي بكر لما حضرته الوفاة. ماذا قال؟ سأل عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبريني في كم كفن رسول الله. ماذا أجابته؟ الأثر عندك إيش؟ في ثلاثة أثواب. ما قالت فيهم عمامة ولا ما فيهمش عمام ولا لا؟ قالت في ثلاثة أثواب مثل ما قالت في الأول كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. لكن قولها في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم عمامة ولا قميص جاب احتمالين، وهنا لم تقل تلك العبارة كفن في ثلاثة أثواب. فهم الصديق رضي الله تعالى عنه مرادها. ماذا قال؟ قال خذوا ثيابي هذا فاغسلوه وكفنوني في ثوبين معه. هل قال حطوا عمامة ولا قميص؟ الصديق قال شيء؟ لا. إذن دقة صنيع مالك كما أشرنا سابقا وتكرارا بأنه يحاول أن يشرح كتابه بإيراد النصوص، فلو تأملت فيما يورده في الترتيب والتنسيق ما احتجت إلى شرح لكتابه. حديث عائشة فيه احتمال العمامة والقميص، ما ندري هي معدودة ولا ما هي معدودة، موجودة ولا ما هي موجودة. فيأتي بحديث أبي بكر سأل وأجابت وفهم من جوابها أنها ثلاثة ثياب فقط. ماذا هنا يأتينا حديث أبي بكر؟ ماذا كان من جديد؟ الجديد في الموضوع أولا يلتزم الصديق رضي الله تعالى عنه في نفسه ما علم بما حصل لرسول الله، علم أنه كفن في ثلاثة، إذن أنا كذلك. ويعتبرها الفقهاء وصية من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة ابنته أن تفعل به كما فعل برسول الله. ولهذا يقولون للميت الحق في أن يوصي بكفنه، وإن أوصى بشيء زائد خارج عن المشروع ألغيت وصيته. يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هو في حياته ما يصحش أن يفعل لولدي ولا لأخي بهذا، فكيف نسمع كلامه بعد ما يموت؟ والجديد أيضا في هذا الأثر خذوا ثوبي هذا وقد أصابه شيء من مشق أو زعفران. المشق شيء من الإيش؟ اللون، قد يصيب الإيه؟ الثوب. والزعفران نبات معروف أيضا قد يصيب الثوب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصبغ الرجل ثوب مغرة، والمغرة معروفة عند أهل المدينة حتى الآن، لما يجي الخشب حق النخل يحطوه في السقف يخافوا عليه من الديش العتة تعشش فيه وتاكله، يجيبوا المغرة هذه وهو نوع من التربة فيه مرارة فيصبغ فيه ليش الخشب يعطيه لونا أحمر مثل التوتية لا تأتيه العتة بعد هذا. فكان يصبغون الثوب حفاظا عليه. قال عمر ولو كان مغرة يراه رجل جاهل لا يفرق بينهما فيظن أن ذلك ورثا فيروح يسبق بإيش بالورث. يعني هذا مبدأ عند مالك في سد الذرائع، ولو كان ما هو المنهي عنه لكن يشبهه ويفتح الباب لفعل المنهي عنه اتركه عنك. فالصديق رضي الله تعالى عنه عنده ثيابه التي يلبسها ثوب منها فيه شيء من هذه الصبغ، قال اغسلوه وكفنوني فيه مع ثوبين تانيين. يبقى اقتصر الصديق على ايش؟ ثلاثة. هل فيها قميص ولا عمامة؟ ما فيها. إذن انتهينا بهذين النصين إلى أن مجموع الكفن ثلاثة أثواب لا قميص ولا عمامة، وهذا الذي أخذ به مالك ومن وافقه، والشافعي أخذ ومن وافقه بالعمامة والقميص تكريما للميت. وهنا تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال اغسلوا ثوبي وكفنوني فيه، ما هذا؟ كأنها تقولها تعجبا واستبعادا من أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في ثيابه الذي يلبسه، ليش ما نجيب لك كفن جديد؟ ليش تحرجنا وتلزمنا ان احنا نكفنك في ثوبك اللي انت بتلبسه؟ معنى هذا انها يعز عليها ايش؟ ان يكفن في ثيابه التي يلبسها، وانها تريد منه ان يأذن لهم، ولا ما تقدر تفعل ان يأذن او يتركهم على عادتهم، ان يأذن لهم في ان يكفنوه في ثياب جديدة. ماذا قال لها؟ يا سبحان الله، في حياته وفي مماته الدنيا لا تساوي شيئا عنده. يقول لها لا، الحي اولى بالجديد. يا سبحان، اولى منك يا ابا بكر؟ يا سبحان الله، الحي اولى بالجديد. ليش اولى؟ من في الدنيا اولى من ابي بكر؟ ليس بعد رسول الله خير من ابي بكر. يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. ويستكثر على ستوب جديد يا أخوان، الله أكبر. هذه منتهى الدنيا، خلافة رسول الله في شخصه. يقول لا، الثوب الملبوس هذا يكفيني والجديد خليه لكم. الحي قدامه عمل وقدامه عمر وقدامه أيام ويحتاج إلى كساء، أما الميت خلاص أوقاته قريبة. إنما هو للإيش؟ مهلة مهلة مهلة، ألفاظ مترادفة أو ألفاظ متقاربة. قالوا يريد بذلك التراب، وأنه إذا وصل إلى التراب أكله التراب. وبعضهم يقول، ما أدري كيف قال هذا، المهلة إنما هي الصديد، وأبو بكر يستكثر الجديد على الصديد ويقول القديم هذا يكفي. وفات على قائل هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء والشهداء بأن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا يأتي صديدهم. لقد جاء عن عمر وهو بعد أبي بكر قضية مشهورة عند الجميع في زمن عمر بن عبد العزيز، او قبل عمر بن عبد العزيز، لا قبل عمر بن عبد العزيز، في اوائل دولة بني اميه، حينما انصدع جدار الحجرة وبدت قدمان ففزع الناس، خافوا ان تكون اقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الله بن عمر ونظر قال لا، هذه والله أقدام عمر، أعرفها بشعرات في ظهر القدم. طب عمر قاعد بأقدامه بشعراتها، يبقى فين جهة الصديق؟ جهة صديق؟ ما جهة صديق، فكيف يأتي الصديق رضي الله تعالى عنه؟ بل جاءت الآثار والأخبار الواقعة وفي المدينة، ونسمع بآذاننا من أشخاص. يحدثني شخص كان من أعضاء الهيئة في أحد، ومات لهم طفل صغير، ما كانش هناك دفن. يقول استثقلنا أن ننزل به إلى البقيع، جهزنا وصلينا عليه عندنا وقلنا ندفنه في جانب السور عند الشهداء هناك. يقول حفرنا، ونحن في الحفر فإذا الدم يواجه الحافر، فتوقف فإذا فخذ إنسان دم يقطر. يقول ما كان إلا أن جئنا بخرقة وعصبنا ورذفنا وخدنا الطفل وأنزلناه المدينة. هذا في الواقع الحاضر. يمكن تقول الشكل هذا وش عدالته وش صدقه، خلي هذا، في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني في الثلاثينيات بعد الايش، بعد رسول الله، بعد الهجرة، حينما جاء السيل واقترف بعض الشهداء في احد، السيل اللي بين جبل الرماة وبين قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه هناك، فكان هناك اشخاص في بطن الوادي، وكان سيد الشهداء ايضا في بطن الوادي. ربما بعض الناس رأى مبنى الاثار القديم يسمى المسرح حيثما سرع رضي الله تعالى عنه، فاجترف السيل قبور بعض الشهداء فظهرت كما دفنت بالامس، ونقلت الى البقيع باجسامها كما هي. فاذا كان هذا من شهداء المعركة في احد، فكيف بالصديق رضي الله تعالى عنه؟ على كل، لعل الصديق رضي الله تعالى ما كان ينظر الى نفسه هذه النظرة، وهو القائل: والله اني لا امن مكر الله، لو ان احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها لا امن مكر الله، يعني ما اطمئن حتى ادخل بقدمي داخل الجنة. اذا كان هو على هذه المكانة وعلى هذا الخوف، ايش يسوي؟ ولكن كلما عظمت منزلة العبد عند الله كلما اشتد خوفه من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل او للمرأة، تقدم لنا في الصيام الرجل الذي قبل زوجته وجاءت الى ايش وحزن لذلك، وارسل زوجته تسأل ام المؤمنين، فقالت: رسول الله يفعل هذا؟ فقالت للرجل: لا تخاف، الرسول يفعل هذا. قال: زدتيني شر، واحنا زي الرسول؟ الرسول يحل الله له ما شاء، واحنا شو نسوي؟ رجعت المرأة فوجدت الرسول قد جاء، قال: ما بال هذه المرأة جاءت وراحت؟ قالت: قصتها كده مع زوجها. قال: ألم تخبريها أن أفعلها؟ قالت: أخبرتها وراحت وزاد شر. يقول: لسنا كرسول الله، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله. يبقى أشد منا خوف من الله ولا لا؟ إذن الصديق رضي الله تعالى عنه كان في هذه المنزلة وهذا المقام رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يقول: هذا الثوب الذي تغسلونه وتكفنوني فيه ما هو للتجمل وله لطول المدة، إنما هو للمهلة أو للمهلة، سواء أراد به التراب يأكله أو أراد به الصديد ينزل عليك، إنما أراد به أنه لحالة الموت، والحي أولى بالإيش؟ بالجديد مني. أعتقد يا إخوان إن كان ما يتعلق بالفقه فقد انتهينا، أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب، جديدة ولا قديمة كل محصل بعضه. وهل يجوز للإنسان أن يكفن في ثوب كان يلبسه؟ نعم. بعض العلماء يشير إلى ناحية أخرى ويقول: لماذا خص الصديق هذا الثوب؟ ما عنده ثياب ثانية؟ طب هو قال: وكفنوني في هذا وثوبين معه، لماذا خصص هذا الثوب؟ بعضهم يقول: لعله نظر إلى أن هذا الثوب الذي يلبسه في ذلك الوقت قد شهد موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لعله كان أساسا أهدي إليه من رسول الله، أو لعله شهد عبادات أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يشهد معه بين يدي الله. وهذه ناحية لها آثار، والعرب كانوا في الجاهلية عندهم صورة كما يقولون القياس العكسي، كانوا إذا جاءوا إلى البيت ليطوفوا، نعلم كانوا يطوفون عرايا، لماذا؟ يقولون: تلك الثياب شاركتنا في المعاصي، في الزنا، في شرب الخمر، في أكل الربا، في إساءة الناس، فلكي يغفر الله لنا نخرج من تلك الثياب التي تلبست معنا بالمعاصي، لعل الله يخرجنا من ذنوبنا. فكانوا يطوفون عرايا لهذا السبب. أو يستعير إنسان ثوبا من سدنة البيت يطوف فيه يقول هذول سدنة البيت ما عليهم ذنوب، أو يشتري ثوبا جديدا ما لبسه أحد ولا ارتكبت معصية الله فيه فيطوف به، وإذا انتهى من الطواف خلعه ورماه عند الكعبة يأخذه سدنة البيت فيما بعد. يهمنا قياس العكس عند أولئك. فلعل الصديق رضي الله تعالى عنه استشعر في هذا الثوب عمل خير شهده معه، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أم عطية والنسوة اللائي يغسلن ابنته حقوه وقال إيش؟ أشعرنها إياك. وهل طلب الصديق من عائشة ثوبا من ثياب رسول الله؟ لا. إذن نقتصر على ذلك ونكتفي بهذا. وكما أن الصديق رضي الله تعالى عنه سأل أم المؤمنين كيف كفن أو في كم كفن رسول الله وأجابته بثلاثة أثواب، فجعل وصيته أن يكفن في هذا الثوب بعد أن يغسل وفي ثوبين آخرين. والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي ما يقول الأخ، هل تكفين النساء مثل تكفين الرجال؟ الجمهور يقولون لا، فيه زيادة شوي. يؤتى لها بخمار ويجعل لها أيضا إيش؟ الدرع، أو كما يقال العباءة، أو كما يقال يزاد في كفن المرأة في، لأنها في الحياة تزاد عليه في ثيابها. قالوا لا بأس أن يزاد لها خمار أن يغطي الرأس والوجه والصدر، ولا بأس أن يزاد لها أيضا لفافة زيادة على الرجل، لأنها في الحياة تزداد في ثيابها لحجابها ولسترها. والله سبحانه وتعالى أعلم.